لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد يدي من غير أودية ولا كثبان وتقي يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الخثبان وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان وكذا البحار لكن تسوى يعني الأرض يسويها الله عز وجل ثم يبسطها ثم تشهد كذا عندك تشهد لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان فيها عندي إشكال تشهد نعم بالضم ضبطها شو ضبطها باللفظ يعني على كل حال المؤلف يريد أن يكرر الدليل على أن الأرض هي الأرض لكنها تبدل بالصفات وتمد أيضا مثل مد أديمنا وهو الجلد من غير أودية ولا كثبان الأودية مجاري الماء والكثبان الشيء العالي وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان تقي يعني يخرج منها كما يخرج القيء من الفم تقيء من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان الأثمان النفيسة الذهب تقيئه يوم القيامة ولكن لا نعلم كيف ذلك إنما نشهد بأنها كالذي يتقيأ يخرج منها هذا الذهب مثل الأسطوان نفائس الأثمان ولعل هذا والله أعلم من أجل أن لا يبقى في الأرض معدن وأنفس المعادن هو الذهب كل يراه بعينه وعيانه عينها العين الباصرة عيانه أي معاينته يعني أنه يراه بعين تبصر وترى وكم من عين لا تعاين وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان هنا هذا الذهب اللي يخرج من الأرض كالقي ما أحد يقدر يأخذ لأن يوم القيامة ما في تصرف ليس يتصرف الإنسان كما يشاء مدبرون تماما لا خيار لا أحد مثلا ما يستطيع أحد يجلس يستريح ولا أحد يتقي بأحد ولا أحد يأخذ من هذا الذهب لأنه لا خيار في ذلك اليوم وكذا الجبال ففت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان الجبال الصم الصلبة العظيمة تكون يوم القيامة مثل كثبان الرمل كما قال عز وجل تكون كثيبا مهيلا وتكون كالعهن الذي ألوانه وصياغه من سائر الألوان سد عندكم أو صباغه الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان العهن هو الصوف المنفوش والصوف المنفوش كالقط المنفوش لا شيء تقبض على الذي على حجم الإنسان بيد واحدة وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان الله أكبر تكون هباء يتطاير وتعرفون الهباء أو لا ما هو يا محمد حبوب في الشمس الغبار يعني. الغبار غير الهباء. يعني إذا أخذت يعني الشمس لا تنظر فيها لأشياء يعني لأنها يعني غبار يعني ليس غبار يعني. لا شيء يجبرون عليه. ها يعني مثل الكوة الدريشة تدخل منها الشمس فترى الأشعة فيها أشياء تتطاير. تمام هذه. طيب هذه الجبال سبحان الله العظيم تكون كالهباء تتطاير، ولا شك أن هذا سيكون عن حدث عظيم كما وصف الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ونحن الآن نسمع بالزلازل وهي ليست بشيء بالنسبة ليوم القيامة، ليست بشيء. زلازل وقعت في تركيا في الأسبوع الماضي بقيت 54 ثانية أقل من نصف دقيقة، وش دمرت؟ مئات البيوت، قرى ومدن وأوادم كثير في أقل من نصف دقيقة. سبحان الله تفجرت الأرض، المجاري تفجرت، الأسلاك تقطعت، كل شيء بلحظة. وما ظنك لو كنت تشاهد هذا الغبار الذي صاعد من البيوت ومن الأرض ومن الأودية، ثم ما عقب ذلك من اشتعال النيران، اليوم القيامة أشد من هذا، أشد بكثير. الجبال الصم الصلبة الواء الشامخة تندك تكون رمل، تكون كثير، نعم، وتكون هباء. ولهذا قال عز وجل وتسير الجبال سيرا، أي سيرا عظيما سريعا، هباء يطير في الأرض في السماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.